شهر الصيام بيحلى الكلام، سكينة وسلام، محبة وهداية. القاهرة تقدم رمضان حكاية. رمضان حكاية. عم بطاطا بكل بساطة حب يوري أحفاده درس في معنى فطرنا الصحي. عم بطاطا لذيذ ومعسل، عمره ما طال غير الله. عم بطاطا جاب الشفشق، شفشق خاص بالخلاطة كهربائية عند المغرب ساعة المدفع. طبعا طبعا كله بيجرح صومه بشب عصير كبير أو عناب، أيها تمر طعم الشوكولاتة. عم بطاطا لذيذ ومعسل. عم بطاطا أول حاجة في الخلاطة حط الشب، هيلا هب شب عصير هيلا هب، بعده حط طبق الفت، رز عليه الصلصة، وإيه حط فاصوليا، طبيخ ملوخية، عين يا ليلي، وطرش عليه معاه سلطات. عم بطاطا يقول الراوي خبى الحكمة في دوب الحاوي. عم بطاطا يقول الراوي خبى الحكمة في دوب الحاوي. الشفشق اتخنقت ملأ، ده ما فيش حتة للحمة بتاتة. عم بطاطا حرك بالمغرفة الشفشق تاتا وتاتا وتاتا، زق الحتة ومعها حتة شوية مية على عناب. قمر الدين ليل يا عين، الشفشق اتخنق الدلدق وما فيش حتة لأيها حلو. حرك بالمغرفة الشفشق كان عمال يتدلدق، حشر الحلو كنافة قطايف جوه الشفشق. حاول عم بطاطا يغطي هذا الشفشق كأنه المعدة والكهربا تطحن ببساطة. بالزمة أهدى الحاصل مع معدتنا كل فطار، بطاطا حطار، قولوا ازاي بعد الاكل ده كله ازاي نعمل حاجة الا النوم؟ من فرط التخمة هنضرب لخمة. عم بطاطا يقول الراوي خبى الحكمة في دوب الحاوي. معدتنا تشتغل ازاي ولا حاوي شغلها بناي؟ قيل البطنة تميت الفطنة، عالمعدة حافظوا مع المعدة، لو تتعب معدتنا منا صحتنا تفضل متاخدة. وبكرة دايما رمضان حكاية. رمضان حكاية. رمضان حكاية مع أحياء الدكتور هشام محفوظ.